بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حديث جامع هام جدا، وتبرز أهميته في أنه يتناول الجانب الباطن من حياة المسلم ويعرض عن الجانب الظاهر. من هذا الجانب يعد هذا الحديث خطيرا وهاما جدا، فنحن عندما سنشرح سنلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع إنما تناول باطن الإنسان المسلم، ولم يتحدث عن شيء من ظواهره، والمسلمون عن هذا الجانب غافلون اليوم. أكثر المسلمين معرضون عما يتعلق بصلاح الباطن، ومنصرفون إلى ما يتعلق بالشكل والظاهر فقط. من هنا تبرز أهمية هذا الحديث، وسنزداد شعورا بأهميته عندما نمضي في شرحه إن شاء الله تعالى. الحديث مروي في صحيح مسلم، ويرويه غيره أيضا من الرواة. الحديث معروف والحديث صحيح. ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن طائفة من الأفعال، أو عن طائفة من الصفات والأخلاق. مركز هذه الصفات القلب، ويبدأ فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. أول ما ينهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد. لا تحاسدوا، أصل الكلمة لا تتحاسدوا، فتتحاسدوا فعل مضارع دخلت عليه أداة النهي، وحذف أحد التائين منها تخفيفا، وأصل الجملة لا تتحاسدوا. فما معنى الحسد؟ أولا، كما يقول الشارح: أجمع الناس من المشرعين وغيرهم، يعني أجمع العلماء جميعا في كافة العصور على تحريم الحسد وقبحه، ونصوص الشرع الواردة بذلك كثيرة في الكتاب والسنة. فلا خلاف عند العلماء أن الحسد مذموم شرعا وأنه منهي عنه، بل إن الذي يتصف بصفة الحسد يعتبر فاسقا، والحسد بناء على ذلك من الكبائر وليس من الصغائر. إلا أن يعني الناس باعتبار أنهم لا يرون له مظهرا، كمظهر من يشرب الخمرة، كمظهر من يرتكب الفاحشة، باعتبار أن الحسد مكانه القلب ومكانه الشعور لا تبرز خطورته ولا تبرز أهميته. غير أن الواقع أن الحسد في حقيقته مذموم شرعا ومحرم بإجماع المسلمين كلهم، وأنه من الكبائر التي تفسق الإنسان. والله عز وجل حدثنا عن الحسد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عنه، وحسبكم من كلام القرآن في التنويه بسوء الحسد والحاسد قوله جل جلاله: ومن شر حاسد إذا حسد. يعلمنا الله عز وجل أن نستجير بالله وأن نستعيذ به من شر الحاسد عندما يمارس واضحة على خطورة الحسد وعلى مدى كراهية الله له. أما الأحاديث فكثيرة جدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه أبو داود والحاكم وغيرهما بسند صحيح: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وفي رواية كما تأكل النار الهشيمة. إياكم والحسد، أي أحذركم من أن يستشعر قلبكم الحسد وأن ينمو هذا الشعور بين جوانحكم. فإن الإنسان مهما فعل من الطاعات ومهما فعل من القربات، فإن الحسد إذا استشرى في النفس كان أثره في إبطال مفعول العبادات كأثر النار في إحراق الحطب. فهو يشبه النار بالحسد، ويشبه الطاعات الظاهرة التي نمارسها بالحطب أو الهشيم. الهشيم الحشيش الذي يبس فأصبح عبارة عن غثاء، إذا ما دخلت إلى الهشيم يعني شرارة من نار في لحظة واحدة يشتعل كله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الحسد مرة بهذا الكلام، ويقول لنا مرة أخرى فيما يرويه أحمد وفيما يرويه الترمذي وغيرهما، يقول: دب إليكم داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر بل حالقة الدين. دب إليكم داء الأمم قبلكم، أي الداء الذي انتشر في الأمم قبلكم فكان سببا في إهلاكهم ودمارهم. ما هو الحسد والبغضاء؟ ألا إن هذا الداء هو الحالقة. الحالقة يعني الأداة التي تحلق الشيء وتأتي عليه نهائيا. العقل يتصور أن الشيء الذي يحلق عادة ما هو؟ الشعر. استدرك الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين، إنه يحلق الدين كله بالمعنى الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. يعني أنت تجمع أعمال صالحة من طاعات، من صلوات، من صيام، من عبادات شكلية، وتجمعها ذخرا لك، فيأتي الحسد الذي مكانه القلب فيحلق هذه الطاعات التي جمعتها في ساعة واحدة. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن ينبغي أن نتساءل: ما هو الحسد؟ هذا الحسد الخطير الذي نهى الإسلام عنه والذي هو من الكبائر، ما معناه بدقة؟ الحسد هو أن يرى الإنسان صاحبه يتقلب في نعمة فيتمنى أن تذهب النعمة منه وأن تصير إليه. هذا هو الحسد. يجد الإنسان أخاه يتقلب في غنى، يتقلب في سمعة طيبة، له مكانة بين الناس، أو أوتي نعمة من النعم التي يؤتيها الله عباده، فاستشعر هذا الإنسان في نفسه أنه يتمنى أن تزول النعمة من هذا الإنسان وأن يكون هو بدلا منه صاحبها. إذا وجد الإنسان لديه هذا الشعور مستقرا فليعلم أن هذا هو الحسد. وإذا رحب الإنسان بهذا الخلق في قلبه ولم يحاربه ولم يحاول أن يطهر قلبه منه، فقد ارتكب الإثم الذي يجنيه الحاسد، ووقع تحت طائلة الأحاديث والآيات والنصوص القرآنية والنصوص النبوية التي ذكرنا طائفة منها. يقابل الحسد ما نسميه في اللغة العربية بالغبطة، تقول فلان يغبط فلانا وتقول فلان يحسد فلانا، وبينهما فرق. الحسد عرفناه، أما الغبطة فهي أن تبصر صاحبك يتقلب في نعمة فتتمنى لو أن الله أعطاك أنت أيضا مثل هذه النعمة دون أن تتمنى زوالها منه، هذه غبطة تسمى. والغبطة ليست محرمة، لأن الله عز وجل يقول واسألوا الله من فضله، لا مانع أن تجد إنسانا يتقلب في نعمة من النعم وتجد أثر هذه النعمة في إسعاده، فتسأل الله عز وجل أن يهبك مثل ما وهب صاحبك، ولكن بدون أن يشعر قلبك بالضغينة أو بالضيق بسبب أنه يتقلب في هذه النعمة. تود أن تبقى نعمته عنده وتتمنى على الله أن يكرمك أنت أيضا بمثلها، هذا يسمى الغبطة، وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله علما فهو ينفع به الناس، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه في سبيله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في حديث صحيح، يعني إذا كان الإنسان حاسدا ولا بد فليعلم أن الحسد إنما يكون في حالتين: رجل أوتي علما فهو يعلمه الناس تتمنى أن يكرمك الله بمثل ما أكرمه به، ورجل غني أوتي مالا فهو ينفق منه في سبيل الله عز وجل. قال العلماء إن كلمة الحسد هنا أريد منها معنى الغبطة، لأن الحسد على كل الأحوال محرم. مو مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث أن يتمنى الإنسان أن تزول نعمة العلم من هذا الرجل فينقلب جاهلا ويصبح هو العالم في مكانه، وهذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى الحديث أيضا أن يتمنى الإنسان أن يزول المال من يد هذا الإنسان الكريم السخي الذي ينفقه في سبيل الله، لأنه إن تمنى ذلك فهو حاسد وهو مرتكب لإثم كبير وخطير. ولكن كلمة الحسد هنا جاءت مجازا في معنى الغبطة، يعني إذا أردت أن تغبط إنسانا على نعمة فلتعلم أن النعمة الكبيرة التي يغبط عليها الإنسان هما نعمتان: نعمة معنوية ونعمة مادية. أما أولاهما النعمة المعنوية فهي أن تجد إنسانا عالما يصرف علمه في التعليم فتتمنى على الله أن يكرمك بمثل ذلك، غبطة لا مانع، أو أن تطلب من الله أن يعطيك مالا لا لكي تكنزه وإنما لكي تنفقه كما ينفق منه هذا الإنسان. أما الحسد فلا يجوز بشكل من الأشكال إطلاقا، ولذلك قال شارح الحديث: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين إلى آخر الحديث، فليس إباحة للحسد فيهما، لأنه لا يباح بوجه من الوجوه، وإنما المراد به الغبطة، أي ليس شيء من الدنيا حقيقة بالغبطة عليه إلا هاتان الخصلتان. وقد عرفنا الفرق واضحا بين الغبطة وبين الحسد. ثم إن الحسد أيضا يتفاوت في خطورته، يعني يتفاوت في مدى الإثم الذي يجنيه صاحبه. فأخطر أنواع الحسد أن يستشعر الإنسان هذا المعنى، يستشعر ضيق الصدر بسبب ما أوتيه صاحبه من مال أو من نعمة أيا كانت، يستشعر قلبه الضيق فيستجيب أعضاؤه لشعوره هذا ويسعى بكل ما أمكنه من جهد من أجل أن تزول منه تلك النعمة وأن يصبح هو صاحبها. هذا أخطر وأسوأ أنواع الحسد، قلبه يشعر بالحسد وأعضاؤه تستجيب لمقتضيات هذا الحسد، يعني يشعر بالضيق من أنه صاحب فلان غني ويتمنى أن يزول الغنى منه ويصبح هو الغني، ولا يقف عند التمني القلبي فقط بل يتحايل ويسعى ويذهب ويأتي ويضع المخططات من أجل إزالة نعمة صاحبه ومن أجل أن يقوم هو مقامه. هذا الإنسان ظالم أشد الظلم، مرتكب لكبيرة من الكبائر، تماما كالذي يقتل والذي يزني والذي يقذف والذي يشرب الخمرة، يعني من أنواع السبع الموبقات هذا العمل أيضا. الدرجة الثانية من الحسد ويتليها أن يقف المسلم عند هذا الشعور فقط، يشعر قلبه بالضيق والألم من أن فلان منعم بنعمة ما ويتمنى قلبه أن تزول النعمة من عند ذاك، يعني بحيث لو سمع ذات صباح أن فلانا من الناس قد افتقر، فلان من الناس زالت نعمته أيا كانت هذه النعمة معنوية أو حسية، يفرح ويسر خاطره ضمنا، ولكن هذا الإنسان لا يفعل شيئا، لا يخضع أعضاءه للأعمال التي تتفق مع رغبته الضمنية. هذه هي الدرجة الثانية من الحسد، وهذا الإنسان أيضا آثم وهو مرتكب لكبيرة، ولكن هذا الإثم أو هذه الكبيرة دون النوع الأول في الخطورة والدرجة، لأنه النوع الأول حسد وزيادة، حسد وأذى، هذا حسد فقط. الدرجة الثالثة وهي الدرجة التي نرجو أن لا يكتسب الإنسان بها وزرا عند الله، أن يجد الإنسان نفسه حاسدا ولكنه يكره من نفسه هذا الطبع ويحاول بالوسائل الممكنة أن ينسي قلبه هذا الشعور وأن يخرج هذا المعنى من بين جوانحه بواسطة ذكر الله، بواسطة الوسائل التي يراها مفيدة في هذا الصدد، يحاول، لكنه يحاول وفي الوقت ذاته يشعر بهذا المعنى. هذا الإنسان ذكر كثير من العلماء أنه غير آثم إن شاء الله، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومعنى هذا في موضوعنا أن الرجل الذي يشعر قلبه الألم والضيق كلما رأى رجلا منعما وشعر أنه يتمنى أن تزول نعمته وتعود إليه، في الوقت ذاته يحتقر نفسه بسبب هذا الشعور، ودائما يتذكر أن الله هو المنعم وأن الله هو المتفضل، وما ينبغي أن يستشعر هذا، بيروض قلبه دائما على إزالة هذا المعنى. هذا الإنسان مجاهد، ولكن لا شك أن أفضل من هذا الإنسان رجل أوتي قلبا سليما، فكان كمن قال الله عز وجل فيهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من ماذا؟ سليم من هذه المشاعر، يعني مات وقلبه سليم لا يستشعر أي ألم أو تحرق بسبب واقع رجل من الناس من حوله. هذا الإنسان أفضل حالا وأقرب إلى الله عز وجل، لكن نقول إن هذا الإنسان ماشي في الطريق، وإذا استمر في مجاهدة نفسه فإن الله عز وجل يطهر قلبه إن شاء الله تعالى. المهم وقد شرحنا معنى الحسد وفهمنا أنواعه ودرجاته وفهمنا خطورته، نعود فنقول إن هذا النوع من المعاصي الخطورة فيه أنه خفي لا يظهر، وبينما المعاصي الأخرى ظاهرة الإنسان صعب عليه يمارسها. ارتكاب الفاحشة مو كل واحد بيقدر يرتكبها، فضحة، شرب الخمر مو كل واحد بيقعد في مكان بيشرب خمرة. فهذه المعاصي الظاهرة تسقط المروءة، تزيل السمعة الحسنة، تمزق السمعة الطيبة لصاحبها. فلئن لم يخف الإنسان ربه فإنه يخاف من الناس، ولذلك فهو يبتعد عن هذه المعاصي. لكن هذه المعاصي الأخرى الخفية التي مكانها القلب لا يمكن للإنسان أن يتنزه عنها إلا إذا كان الدافع خوف الله جل جلاله، لأنه ما حدا بيطلع عليه، ما حدا بيقدر يحكي عنه تسقط سمعته في الوحل، شيء مخبى. والشأن فيه كبعض الأمراض الخطيرة التي لا تظهر إلا في مراحلها الأخيرة التي لا يفيد عندئذ فيها الدواء، في أمراض معينة جلدية، أمراض أخرى، أنواع من السرطانات والعياذ بالله تسري في داخل الجسم لا يستشعر الإنسان بها، لا وجع لا ألم لا ظاهرة، يعني ما في أي دلالة عليها، ولكنها تسير في داخل الجسم كما ينخر السوس الخشب. وعندما تظهر آثار هذا الداء يكون الدواء قد أصبح غير قادر على إنقاذ صاحب هذا المرض. كلنا نعلم أن هذه الأمراض أخطر من الأمراض الأخرى التي تنذر في أول مراحلها. هذه الآثام تشبه تلك الأمراض الخفية، الحسد، الأمراض الأخرى التي سيتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من أجل هذه الظاهرة فإن المجتمعات الإسلامية اليوم قلما تكون مبرأة من هذه الأمراض ومن هذه الآثام التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ولذلك تجد آثار هذه الأمراض ولا تجد الأمراض ذاتها، تجد آثار هذه الأمراض وتتساءل لماذا نجد هذه الآثار، لأنك لا تجد مرضا ظاهرا. من آثار الحسد تمزق جماعة المسلمين وعدم ظهور الوحدة والمحبة التي تضفر المسلمين بعضهم مع بعض. فأنت ونحن جميعا نعجب، نقول المسلمون كلهم ينطلقون من عقيدة واحدة، كلهم يجتمعون في المساجد، يسجدون معا ويركعون معا ويعبدون إلها واحدا، ومع ذلك تجدهم متفرقين، متدابرين، غير متحدين. هكذا نتساءل، وكثير منا يعجب، يقول أن أسباب الوحدة كلها موجودة ومع ذلك مظاهر التفرق قائمة. الواقع أن الأمر مرده إلى أن مرضا خفيا ينخر في قلوب المسلمين لا نرى، ولكن نرى فقط آثار. فأنت تجد الآثار فتتعجب لأنك لا تجد المؤثر. والحقيقة أن هذا الدخان الذي تراه مرده إلى نار مستكنة في أعمق أعماق الصدور. هذه النار تأخذ مظاهر مختلفة، منها الحسد الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاسد يرى محسوده فيعانقه، يواجهه ببسمة عريضة، يلقاه بالكلام العذب العظيم ويكلمه كلام الأخ المحب، فلا تجد مظهرا من مظاهر التفرقة إطلاقا. ولكنه إذا استدبر عنه وإذا ابتعد عنه مارس في سلوكه كل أسباب التفريق، مارس في سلوكه كل أسباب الابتعاد وكل أسباب التدابر. وطبعا الناس بشر، والإنسان يشعر ويشم رائحة المعاملة من صاحبه، ما كانت خفية تظهر نتائجها فيما بعد. فيتدابر المسلمون ولا يتحدون ويتفرقون ولا يجتمع لهم شمل لأمراض خفية، من أبرزها هذا الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد. ولذلك عبر رسول الله عن الحسد بأنها الحالقة، أي التي تحلق كل النتائج الظاهرة التي يسير إليها المسلمون ويحققونها، يبذرون ويظهر بذارهم نباتا حسنا مباركا، ولكن هذا المعنى الذي يقول عنه رسول الله يحلق هذا النبات كله، فكأن الأرض لم تغن بهذا النبات إطلاقا. ونحن نقول دائما إن المسلمين منصرفون عن معالجة هذا الداء الوبيل. لماذا؟ لأن المسلمين اليوم منصرفون إلى تجميل الظواهر فقط. أنا أحاول أن تكون سمعتي طيبة، أن تكون سمعتي حسنة، أذني حساسة جدا، ماذا يقول الناس عني؟ أفعل كل الأفعال التي تضمن لي سلامة الحديث وحسن السمعة. العمل الذي أعمله كله في الظاهر فقط، أغلفة فقط، وأنت أيضا تفعل ذلك، والثالث أيضا يفعل ذلك. فإذا نظرت إلى المجتمع رأيته مزدانا بكلمات المجاملة والمحبة والوداد وما إلى ذلك، وإذا سبرت الأغوار وجدت الأمر على عكس ذلك. فأنا لا أهتم بالأمور الداخلية، لأن خوفي من الله عز وجل لم يصل إلى درجة خوفي من ألسنة الناس. أخشى ألسنة الناس جدا، ولكني لا أخشى قدر ذلك عذاب الله سبحانه وتعالى. فيدعوني هذا إلى أن أجمل مظهري وإن تعفن داخلي وباطني. هذا هو الواقع. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الإحياء عندما يتحدث عن هذه الأمراض التي حذر منها رسول الله، يعرف كل مرض ويعرف خطورته، ثم يتبعه وكأنه الطبيب الحاذق يتبعه برسم الدواء له. كيف تسعى لتتخلص من الحسد؟ كيف تسعى لتتخلص من هذا الشعور الذي يمدك ويشقيك قبل أن يشقي صاحبك ويضع لنا الدواء؟ والله عز وجل وضع لنا الدواء في كتابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وضع الدواء أيضا في حديثه. فما هو هذا الدواء من أجل أن نتخلص من الحسد؟ قبل كل شيء ينبغي أن توجد عندنا رغبة في التخلص من الحسد، قبل كل شيء، هذا قبل الدواء. يعني المريض قبل أن تصف له العلاج ينبغي أن يكون مهيئا للرغبة في الشفاء، ينبغي أن يكون مستشعرا أنه مريض وأنه لا يحب أن يبقى مريضا. فأما إذا كان هذا الإنسان لا يشعر أنه مريض، وإذا كان سعيدا بحسده ولا يريد أن يتخلص من هذا، فمهما رسمت أمامه الدواء فإنه لن يتعاطاه، لأن المريض إذا ما قعدت لتشعره بأنه مريض وبأن المرض إن دام أماته، إن لم تشعر هذا الإنسان بهذه الحالة لا يرضى أن يأخذ دواء ولا يرضى أن يستعمل علاجا بشكل من الأشكال. إذن قبل كل شيء ينبغي أن تقنع هذا الإنسان بأن الحسد أمر ضار وبأنه خطير وبأن الصلاة والصيام والأعمال الظاهرة لا تغنيه أمام الله عز وجل شيئا إن هو بقي على هذه الحالة. هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية في العلاج قوة الإيمان بالله عز وجل، أن تمتن جذور اليقين بالله بأن الله هو الضار وهو النافع وأنه الحكيم الذي يضع الأمور في مواطنها. إذا دعمت يقينك الإيماني دعما متينا بالوسائل المعروفة التي سنتحدث عنها، فإن هذا أقوى علاج لامتلاخ جذور الحسد من قلبك. الحاسد، لماذا كان الحسد كبيرة من الكبائر؟ لماذا؟ لأن الحاسد يعترض على الله عز وجل في حسده. أنا عندما أتمنى أن تزول النعمة من زيد وأن تعود إلي، معنى حسدي أنني أعلن أن الله عز وجل لم يكن مصيبا عندما حرمني أنا من هذه النعمة وأعطاها فلانا. الكون هيك بهالشكل مو مرتب ترتيب صحيح، هذا معنى كلامي. أن أنا أولى من فلان، كيف هيك فلان يتمتع بهذا المال وبهذا الغنى أو بهذه الزعامة؟ كيف هو يقود وكيف هو يكون صاحب الكلمة المسموعة والشهرة والسمعة وأنا أكون دونه؟ ما هو أهل بهذا؟ عندما يشعر قلبه هذا فمعنى ذلك أنه يتهم الله جل جلاله بأنه لم يضع الأمور في نصابها. ما الذي يذهب هذا الشعور الخطير؟ أن تعود إلى إيمانك بالله. الله هو المعطي وهو المانع وهو الضار وهو النافع وهو المغني وهو المفقر. ثم إن الله عز وجل حكيم، وصف نفسه بالحكمة في كثير من الآيات. ما معنى أنه حكيم؟ أن يضع الأمور في نصابها. فإذا آمنت بهذا ورأيت إنسانا فاسقا والله يعطيه النعمة وأنت الرجل المستقيم، حياتك ضيقة، رزقك غير واسع، عندما تكون مؤمنا بالله إيمانا حقا تستسلم وتقول لعل هذا الإنسان له مكانة عند الله جل جلاله لا أعلمها فأكرمه الله بهذه النعمة، أو تقول لعل الله يستدرجه إذا كان الله أعطاه مال وأنعمه خلاص يعني معناته صار سعيد. الله يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. والله سبحانه وتعالى يقول في أوائل سورة آل عمران يعز من يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم إن يقينك بأن ما عند الله باق وأن كنوز الله لا تنفد يجعلك تعتقد بأن الله قادر على أن يعطيك مثل ما أعطاه بدون أن تتمنى زوال هذه النعمة من عندي. يعني مو شرط لكي تتمتع أنت بمثل ما أعطاه الله لصاحبك أن يزيل الله منه تلك النعمة، لكن هذا متى يوجد؟ عندما يتمتن يقينك بالله سبحانه وتعالى وتزول الحجب مما بينك وبين هذا اليقين بالله عز وجل. فأما إذا كان الإيمان سطحيا أو إيمانا عقلانيا فقط، والعواطف منصرفة إلى الدنيا والقلب منصرف إلى الشهوات والأهواء، فإن يقينك وإيمانك يصبح كرجل أعزل من السلاح، بينما المسلح هو قلبك، مسلح بالشهوات، مسلح بالأهواء، مسلح بحب الدنيا. فتنسى في جنب هذه الحالة يقينك بالله عز وجل، ومن هنا يحسد الذي يحسد، ويبغض الذي يبغض، ويقع في المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى. هذا الشعور الذي هو الحسد هو الذي كان يفرق العرب ويثير بعضهم على بعض في قتال لا يقف رحاه أبدا. هذا الشعور هو الذي يجعل القبائل يحقد بعضها على بعض في حالات مستمرة غير منقطعة، الحسد. فما الذي أذهب هذا الحسد؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا كتب لهم حجب ولا سقاهم ماء من بعد ما قرأ عليه إطلاقا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أنبأهم، بل أنبأ قلوبهم، أن الناس كلهم عيال الله، وأن أقربهم إلى الله أنفعهم لعياله. وحينما ثبت الله عز وجل بين جوانحهم اليقين بالله عز وجل وبأن الله هو المعطي وهو النافع وهو الضار، هذا هو الدواء الأول. الدواء الثاني أن تضع الدنيا في المكانة التي وضعها الله فيها، بأن تروض قلبك وحياتك بأن لا تجعل الدنيا فوق المركز التي هي فيه. كيف؟ تعلم أن الدنيا عرض زائل، بغنى الدنيا، بشهواتها، بأهوائها، بشهرتها، بزعامتها، بكل ما فيها من حطام، بكل شيء فيها، هذه الدنيا شيء تافه لا يجدر بالإنسان أن يتباكى عليه أو أن يمضي وقتا أو شطرا من عمره في سبيله. فبقدر ما تطول الدنيا أمام عينك بقدر ما يطهر قلبك من الحسد، وبقدر ما تعظم الدنيا في عينك بمقدار ما تتثبت دعائم الحسد في قلبك. هذا أمر لا شك فيه إطلاقا. الرجل الذي يسيل لعابه وراء مظاهر الدنيا، دراهمها، دنانيرها، بيوتها، زخارفها، هذا لا يستطيع أن يبرئ قلبه من الحسد. يكون هو دار بسيطة متواضعة، يذهب إلى دار زميله أو صاحبه بمناسبة من المناسبات في عيد أو نحو ذلك، فيدخل دارا فارهة فيها دلائل النعمة واسعة، يجلس فيلتفت يمينا ويسارا فيرى مظاهر الترف، وسرعان ما يقارن بين داره المتواضعة ودار هذا الإنسان. بما أن قلبه متعلق بالدنيا وزخرفها، في تلك اللحظة يفور قلبه، وفي تلك اللحظة يشتعل نار الحسد بين جوانحه، ويتساءل ما الفرق بيني وبين زميلي هذا حتى تعطيه الأقدار كل هذا وتحرمني مما أنا أيضا في حاجة إليه. فتضيق الدنيا في عينه ويعود إلى داره والكرب مطبق على نفسه، والحسد داء خطير جدا. لكن لو أن هذا الإنسان ينظر إلى الدنيا على أنها متاع، كما قال الله عز وجل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وينظر إلى الدنيا على أنه يتمتع بها من أجل أن ينهي هذه الأيام على ظهرها، يطلب من الله الستر، ويطلب من الله أن يكون مستريحا، مستريح البال، لا يحوجه الحال إلى أن يطلب من الناس، ويريد أن يكون عزيزا بين الناس بحيث يمارس المهمة التي خلق من أجلها دون أن يشغل باله شيء. إذا كان الإنسان بهذا الشكل فإن الحسد لن يجد إلى قلبه أي سبيل. لكن بيرجع الإنسان بيقول إيه طيب شلون بقى بدي أعمل لحتى طالع الدنيا من قلبي؟ وهذا كمان بده علاج. حب الدنيا رأس كل خطيئة، لأنه رأس خطيئة الحسد، ولأنه رأس خطيئة الأضغام، ولأنه رأس خطيئة الأحقاد، ولأنه رأس خطيئة الغيبة، ولأنه رأس خطيئة ارتكاب المعاصي المتنوعة. إذن فعلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الدنيا رأس كل خطيئة. الدواء لهذا مرة أخرى قوة الإيمان بالله عز وجل، وقوة الإيمان بما عند الله عز وجل. فإذا كان يقينك بما عند الله قويا أحييت بين جوانحك معنى قول الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذا كان يقينك بالله عز وجل قويا تعلم أن الإنسان إنما يجب أن يبني لنفسه سعادة خالدة، ومن الجنون أن يبني لنفسه سعادة تكون مردها كمرد عمل الأطفال عندما يجتمع بعضهم إلى بعض في بعض السفوح فيبنون بيوتا من حجارة، يلهون ساعة ويلعبون ساعة، وفي المساء تجدهم قد ذهبوا وبقيت هذه الحجارة من ورائهم. قصة الإنسان الذي يلهو ويتنافس مع صاحبه في عمارة الدنيا تماما كقصة هؤلاء الأطفال، ما في فرق بشكل من الأشكال. لكن من الذي يعلم هذا؟ يعلم هذا الذي أدرك أنه غير مخلد في هذه الدنيا، وأنه إنما يسير على جسر إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان يدرك ذلك. وأصور لكم الأمر بشكل مجسد واضح: قافلة تجارية مارة في طريق إلى بلد تريد أن تستقر فيه، هذه القافلة تمر بالطريق، عن يمين الطريق أشجار وعن يساره أشجار، وفي كل مرحلة من المراحل واحة حتى يستريح الإنسان فيها، فيها ماء، فيها ظلال، ممكن ينام له شي نص ساعة ساعة. هذه الواحة بين كل مرحلة ومرحلة حتى القوافل تستريح. فالعاقل ماذا يصنع عندما يصل إلى هذه الواحة في قلب الصحراء؟ يقعد طبعا، بينبسط في الظل، بيشوف الماء البارد، ينعم، يسكن نفسه إلى الرقاد، يلذ له الرقاد. لكن هذا الإنسان العاقل ينظر إلى الساعة بعد قليل، ثم يهب من رقاده ويترك الظل الظليل ويترك الماء النمير ويمتطي ظهر الطريق ليواصل سيره تحت لفح الشمس، أليس كذلك؟ لو أن قائلا قال لك: يا أخي شوف الظل، شوف الورود الجميلة، شوف الأزهار، شوف الروائح العزيزة، شوف بدك بالطريق، عود انبسط، لا يسمع لهذا الكلام أبدا، لأنه يعلم أن هذا منقطع وأن مقامه ليس في هذا المكان. هنا عبارة عن مقام لبضع ساعات حتى يستطيع أن يستعيد نشاطه ويسير في الطريق. لكن إذا كان في شيء واحد أحمى عقله شوي خفيف، عندما يجلس في هذا المكان الظليل الجميل يأخذ عينه هذا المنظر البديع فينسى، بينسى أنه هو شو عم يساوي، ينسى الطريق وينسى البرنامج وينسى الغاية وينسى المخطط كله، يجلس ويسكر بهذه المناظر وبيتغزل فيها وبيحكي، تكون القافلة مشيت والقوم كلهم راحوا وهو قاعد بعد شوية بيطلع هيك وهيك بيلاقي القوم كلهم راحوا، لا هذه الخضرة تفيده ولا هذه الرياحين تسعفه، إن هي إلا أيام وإذا به مات منقطعا في تلك البيضاء. صحيح ولا لا؟ واقع دنيانا هكذا، نحن نسير، بدأنا سيرنا منذ الولادة وينتهي سيرنا عند الموت، والخط الذي نسير فيه دقائق العمر، هذه الدقائق التي لا تقف ولا تكل ولا تمل أبدا. املأ هذه الدقائق تسيارا إلى الله جل جلاله. فإذا الإنسان نسي هذا المعنى، شاف من حوله هذه المظاهر التي نراها، طلع هيك شو بدي قال آخر قال وقال كذا، قعد هيك انبسط وفرح ولز له هذا الكلام كله، عمل وقعد مستريح البال وكيف كيفه والبسط تمام. طيب ما الذي يحصل؟ يحصل معه ما حصل لهذا الإنسان الذي نام قرير العينين ثم أفاق وقد ذهبت القافلة. هذا الإنسان يستيقظ وقد ذهب الشباب ودلفت الشيخوخة إليه، ثم طرق الموت بابه فتح عينيه، عندئذ يرى كل شيء كما يقول الله عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا عند سكرات الموت. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لسان حاله هكذا يقول، لكنه لن يرجع إطلاقا لأن الفرصة ذهبت والساعات انتهت. تفضل بقى. عندما يفكر الإنسان بهذا المعنى، منين بده يقعد الحسد بقلبه؟ ومنين بده يشغل باله بحسد الناس؟ في قلبه شغل شاغل عن هذا كله، وألم يشغله عن النظر في حال الآخرين. والكلام عن بقية الدواء طويل، وإن شاء الله نشرحه في الأسبوع القادم. أمامي سؤال: هل يجوز تمني زوال النعمة من كافر أو منافق أو فاسق وانتقالها إلى المسلمين؟ لا يجوز لنا أن نتمنى زوال النعمة عن أي إنسان، ولكن تتمنى هداية هذا الإنسان الكافر أن يهديه الله سبحانه وتعالى. فإن لم يهده الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل مكننا من جهادهم. لكن أنك تقول يا ريت النعمة تزول منه ويتم كافر، لا مو هذا، هذا مو جائز. الحمد لله رب العالمين.